الحسبة دايما مظبوطة ويا المسيح مفيش ضمان للأبدية غير في المسيح مستنيني بكل قلبه أجري عليه أبكي وأقوله بسيب الكل واختارك انت وبحسبها صح الحسبة دايما مظبوطة ويا المسيح مفيش ضمان للأبدية